أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اعلموا يرحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة ومن علينا بمنن وفيرة. من هذه النعم الكريمة والمنن الجليلة والآلاء العظيمة نعمة الولد من الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالأولاد منحة من الله الخالق المجيد وهم زينة الحياة الدنيا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. وحق للمعطى أن يشكر وللمانح جل وعلا أن يحمد. فلله الحمد على ما أهدى وله الشكر على ما أدى، ونطلب منه جل وعلا المزيد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إخوة الإسلام، أبناؤنا ينبغي علينا أن نحافظ عليهم ونرعاهم حق الرعاية حتى نجني ثمار تلك النعمة، لأن الأبناء شأنهم شأن جميع النعم التي وهبها الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فلله الحمد رب العالمين أن من الله تبارك وتعالى علينا بالبنات والبنين، فهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا أن جعل لنا من أصلابنا أولادا يذكرون الله تبارك وتعالى. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالحمد لله رب العالمين أن من علينا بنعمة البنين والبنات. عباد الله، هذه النعمة إما يسعد بها الإنسان في الدنيا والآخرة وإما يشقى بها الإنسان في الدنيا والآخرة. فلو أن الواحد منا ربى أبناءه على كتاب الله جل وعلا وعلى هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لكان من السعداء في الدنيا والآخرة. ولو أن الواحد منا أهمل تربية أبنائه في هذه الحياة الدنيا فلا سعادة له في الدنيا ولا فلاح له في الآخرة، لأن ربنا تبارك وتعالى من علينا بهذه النعم للابتلاء والاختبار. في هذه الفترة من الزمان عباد الله نرى أولادنا وقد أنهوا عامهم الدراسي ويعانون الآن من مشكلة الفراغ، والذي قال فيها السيد المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فعلينا عباد الله أن نوجه أبناءنا التوجهة الصالحة السليمة في استغلال أوقاتهم في هذه العطلات بما يرضي ربنا تبارك وتعالى ويرضي نبينا صلى الله عليه وسلم. ولنا أن نعلم علم اليقين أيها المسلمون أن الواحد منا إذا أحسن تربية ولده فإنه كما قلنا يسعد في الدنيا والآخرة. أما إذا أهمل الإنسان منا تربية ولده فإن الرب تبارك وتعالى حذر المؤمنين من فوق 7 أرقعة عما يحدث لهم إن لم يحسنوا تربية أبنائهم وتوجيه أزواجهم لطاعة الله جل وعلا وطاعة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فها هو ربنا تبارك وتعالى ينادي علينا من عليائه بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هذا ربنا الذي خلق الولد يحذرنا ربنا تبارك وتعالى هذا الولد، وهذا الله الذي من علينا بهذه الزوجة يحذرنا ربنا تبارك وتعالى من الزوجة، يحذرنا جل ذكره من الزوجة ومن الولد إن لم يكونوا على هدي الله تبارك وتعالى وهدي رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، وإذا كان النداء من الله تبارك وتعالى على المؤمنين فلك أن تعلم علم اليقين أنه سيأتي بعده أمر من الله تعالى أو نهي من الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ربنا تبارك وتعالى يحذرنا الولد والزوجة إن لم يكونا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الولد الذي سعيت عليه وظللت تبحث له عن رزق في كل مكان، واتيت له بالمال من الحلال ومن الحرام حتى يسعد هذا الولد في الدنيا، يكون سببا لشقائق في الدنيا والآخرة إن لم يكن قد تربى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ربنا تبارك وتعالى يحذرنا من الأزواج والأولاد إن أبعدونا عن ذكر الله جل وعلا. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ويبين الله تبارك وتعالى أن المال والبنون من زينة هذه الحياة الدنيا. يقول الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فعلينا عباد الله أن نستغل أولادنا في طاعة الله جل وعلا وفي طاعة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولننظر كيف أن الله تبارك وتعالى يقر عين العبد المؤمن الصالح في الجنة بولده، لأن الواحد منا لا يسعد إلا إذا كان ولده معه في مكانه الذي يعيش فيه. فتلك هي غاية السعادة عند كل أب أو عند كل أم، أن يجد الواحد منهما ولده أو بنته معه في تلك الدار. فربنا تبارك وتعالى يريد أن يمن على أهل الصلاح من المؤمنين في الآخرة بأن يرفع أبناءهم الذين ماتوا على الإيمان والإحسان بعد الإسلام إلى درجة الوالد في الجنة، حتى وإن لم يكن للولد عمل صالح يدرك به الدرجة العالية التي وصل إليها الوالد في الجنة. يقول الله تبارك وتعالى مبينا فضل بركة الأب الصالح، يقول الله: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فإذا كان الرجل الصالح في مرتبة عالية في جنان ربنا جل وعلا، وكان ولده وإن كان صالحا في مرتبة أقل من مرتبته، فإن الله تبارك وتعالى يقر عينه بأن يرفع الولد إلى درجة والده بما كان به عليه من الإيمان والعمل الصالح في الحياة الدنيا. فهذا بفضل العمل الصالح للآباء. فماذا عن فضل العمل الصالح للأبناء؟ للآباء. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أو ولد صالح يدعو له، كيف يكون ولدنا صالحا؟ يكون كذلك إذا أنشأناه على كتاب الله وعلى سنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: ذكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة في العمر، فقال صلوات ربي وتسليماته عليه: إن الله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، إن الله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. يقول أبو الدرداء: ذكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة في العمر، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، وإنما الزيادة في العمر أن يرزق الله العبد ذرية صالحة يدعون له فيلحقه دعاؤهم في قبره. هذه هي الزيادة التي أرادها الله تبارك وتعالى، وأرادها النبي صلى الله عليه وسلم أن يمن الله تبارك وتعالى على الواحد منا بولد صالح، فيدعو الله تبارك وتعالى لوالده بالخير الجزيل فيوصله الله تبارك وتعالى له في قبره. ويقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد بسنده: إن الله ليرفع الدرجة في الجنة للعبد الصالح فيقول: يا رب أنى لي هذه المرتبة، أنى لي هذه الدرجة، فيقول الله تبارك وتعالى له: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. فإذا كان الولد صالحا فإنه ينفع والده بعد موته. ولذا أيها المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا في الحديث بمعنى: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. يجب علينا أن نوجه أبناءنا إلى ما يفعلونه من الأعمال الصالحة في كريم أوقاتهم، فإنها تحسب من عمرهم. بإمكاننا التوجيه أو التوجه عباد الله إلى القراءة، لأنها النافذة التي يطل منها على العالم بل على جميع المعارف الإنسانية، وهي تجعل من الشخص إنسانا مثقفا. ولكن ماذا يقرأ أبناؤنا؟ هل يقرؤون في المجلات الخليعة والصحف الداهرة؟ لا والله، يقرؤون في الكتب القيمة، في كتب التفاسير المعتمدة السالمة من الزيغ والأهواء كتفسير ابن كثير أو مختصره، يقرؤون في كتب الصحاح في صحيحي البخاري ومسلم، يقرؤون كتب التاريخ التي تظهر لهم مجد الأمة الإسلامية وما كانت تعيش عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الخلفاء الأربعة، وفي عهد التابعين رحمة الله تبارك وتعالى عليهم. هكذا يتربى أبناؤنا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سيرة الصحابة رضي الله عنهم، ويعرفون قدر هذه الأمة ومكانة هذا الدين، وكيف أن الله تبارك وتعالى أيده وأعزه ونصره يوم أن كان المسلمون متمسكون به. ورحم الله عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ورحم الله تبارك وتعالى ربعي بن عامر رضي الله عنه يوم أن قالها: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. نوجه أبناءنا إلى القراءة الصحيحة في الكتب الصحيحة التي تعود عليهم بالنفع عباد الله وبالفائدة، ولا نترك لأبنائنا أن يقرؤون وينظرون في المجلات وما غيرها من التي تؤثر على العقيدة والأخلاق والسلوك، سواء كانت كتبا أو صحفا أو مجلات وغيرها، وما أكثرها على قوارع الطرقات. وبالإمكان عباد الله أن نستغل العطلة الصيفية لأبنائنا في الالتحاق بدورات تعليم وتحفيظ القرآن الكريم والمنتشرة بحمد الله جل وعلا في أنحاء الدولة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا، وجزى الله تبارك وتعالى القائمين عليها خير الجزاء. فإن ولدك يا عبد الله إذا كان ملتزما بحفظ كتاب الله فاعلم أنك أول المستفيدين من ولدك بعد موتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك، وولد صالح يدعو له. لو أن ولدك أتى إلى بيت الله جل وعلا وحفظ قدرا من القرآن في هذه العطلة، فاعلم إن كان بتوجيه منك أن لك الأجر والثواب والمثوبة من الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله. ولو أن ولدك جلس في بيت الله جل وعلا ليتعلم كلام الله تبارك وتعالى، فاعلم أن الله تبارك وتعالى قد أنزل عليه حبه. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أي شرف لك يا عبد الله أن يذكر الله تبارك وتعالى ولدك عنده في السماء السابعة، هذا شرف عظيم لك، وما بعده شرف لك يا عبد الله. أما إن تركت ولدك هملا يسير ويجلس على المقاهي أو على قوارع الطرقات فاعلم أن في هذا الخسران العظيم. لو أن مسؤولا من مسؤول الدنيا ذكر ولدك على الملأ أو في جريدة أو في مجلة أو في إذاعة لكنت أفخر الناس بذلك، لأن ولدك ذكر عند الكبار في الدنيا. ولكن هذا إلى زوال. فتخيل لو أن الله تبارك وتعالى رب السماوات العلى يذكر ولدك عنده في الملأ الأعلى، فأي شرف لك يا عبد الله أن يكون ولدك ممن يذكره الله تبارك وتعالى. فتكون نتيجة ذلك أن يظله الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض بقدرته ومهد وقسم الأرزاق على الخلائق فلم ينسى منهم أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون الأفاضل، لا تفرقوا أبناءكم في العطلة فريسة لرفقاء السوء، ولا تفسحوا لهم المجال للسفر إلى أماكن معروف عنها أنها أماكن شر وسفور وفجور. يكفيك يا عبد الله أن توجه ولدك إذا أراد سفرا لقضاء هذه العطلة أن يتوجه إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة أو إلى مسجد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، فما أعظمها سياحة في سبيل الله جل وعلا. وعليك ألا توجهه وألا تعينه على السفر إلى الأماكن التي يخلع فيها دينه ويخلع فيها شرفه. فاتقوا الله عباد الله، ويجب عليك أن تقول لابنك يا بني أوصيك وصية حريص على نفسه، لا تتجرع على المعاصي ولا تقتحم الآثام والمفاسد، فالمعاصي شر والمفاسد سوء وبلاء. وحذار يا بني من الانحراف والانحلال، فأنت مسلم طاهر، فاحذر من التشبه بالكافرين الفاجرين في سلوكهم وخلقهم، وحذاري من شياطين الإنس والجن. يقول الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فاتقوا الله عباد الله في أبنائكم، ووجهوا أبناءكم لتعلم كتاب الله جل وعلا وهدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هذا التعلم إلا في بيوت الله جل وعلا، فهي المدرسة وهي الجامعة التي خرجت الرجال في عهد النبي وفي عهد السلف وفي عهد التابعين. فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا